إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما جاء أولاد يعقوب ورجعوا إلى بلدهم إلى الشام بعد أن جاءوا من عند عزيز مصر، وأمسك عزيز مصر بحيلة أخاه بنيامين من أمه رحيل، وقصوا على أبيهم القصة والقصة، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وهذه هي عين العبارات التي قالها لما أخبروه عن ذهاب يوسف وأن الذئب قد أكله، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال هناك كذا. هذه العبارات فيها أنه عليه السلام يعقوب لم يصدق أبناءه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. بلا شك أنه في المرة الأولى كذبهم، وقامت الأدلة والقرائن على أنهم ما صدقوه، وفي هذه المرة قال لهم أيضا بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ويعرف أبناءه جيدا، ويعرف أنهم يكيدون ليوسف وأخيه، فكما أنهم كادوا ليوسف كادوا الآن لبنيامين أخوه الآخر. سولت لكم أنفسكم أمرا، هذا الأمر لما قصوا عليه القصة وقع في نفسه أنكم تزعمون أنه خيل إليكم أن بنيامين قد سرق، والأمر ليس كذلك، أو أنكم طلبتم أن تأخذوا هذا الأخ حتى ترجعوا بالبضاعة، لأن هذا كان شرط العزيز، وكان المآل والحال في النهاية على خلاف ما أردتم وطلبتم، فكان لكم هم وقدر الله عز وجل وقضى شيئا جاء على خلاف تقديركم. فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه، الصبر الذي لا يشكو الإنسان معه، هذا هو الصبر الجميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. في وقت يوسف خرجوا 12 رجلا فرجعوا 11، وفي هذه المرة خرجوا 11 فرجعوا 9، بقي 2 بنيامين وأخوهم الكبير روبيل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لما طال الحزن وشد البلاء علم أن الفرج قد قرب، كان قد ابتلي بيوسف بذهابه، ثم الآن ابتلي باثنين، بشقيق يوسف وبأحسن أولاده من الأم الأخرى، من الزوجة الأخرى. وفي هذا، في قوله هذا عسى الله يأتيني بهم جميعا، إشارة قوية جدا إلى أنه قائم في باله أنه يعلم أن يوسف حي، ذلك أن يوسف نبي وقص عليه قصة السجود له، أن أبويه سيسجدون له، ورؤى الأنبياء حق. بل قال بعض المفسرين ممن طول التفسير، قالوا إنهم لما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليهم سيرة العزيز، قد يستحيل أن يكون هذا إلا نبي، ولعله يوسف. لما ذكروا له سيرته وكرمه وعدله فوقع في قلبه أنه يوسف، على أي الإشارات في الآيات ظاهرة في أنه يعلم قصة يوسف أو يعلم حياة يوسف. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه. وتولى عنهم ضاق صدره من أخبارهم فابتعد عنهم واعتزلهم. وهذا الاعتزال ما طال، لأنه بعد قليل قال الله عز وجل يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، رجع إليه. هذا الاعتزال ما طال، لكنه من شدة ما وقع به من الحزن والأسى تولى عنهم بسبب ضيق صدره منهم وفارقهم. ولما تذكر، لما قصوا عليه خبر حبس الأخوين تذكر يوسف، فالأسى يثير الأسى والحزن يثير الحزن، كما قال متمم ابن نويرة يرثي أخاه مالك، كلما رأى قبرا تذكر مالكا، كلما رأى قبرا تذكر مالكا، فكان يرثي فعوتب في ذلك. فمما قال: فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فدعني فهذا كله قبر مالكي. فيوسف عليه السلام حزنه على هذين الولدين أثار الأسى مرة أخرى على أحب أولاده إليه، فقال: يا أسف على يوسف، كأنه ينادي الأسف فيقول له: هذا وقت حصولك وهذا وقت مجيئك. الأسف الحزن على ما فات، تأسف الإنسان، معنى الأسف أن يحزن الإنسان على ما فات. يذكرون هنا قصص وحكايات ما أنزل بها من سلطان لا نطول بها، أنه بكى وتأسف عليه حتى سقط حاجباه ورفعهما بفرقة، ويذكر قصص أن رجلا كبيرا مر به فقال: ما الذي أذهب بهاؤك وأضعف قواك؟ فقال: قول الزمان وفترت الأحزان. أو أنه رأوه قد كاد أن يصبح ضريرا أعمى وقوس ظهره، فسئل عن ذلك فقال: الذي ذهب ببصري البكاء على يوسف، والذي قوس ظهري بنيامين. يعني حكايات تدلل على أن يوسف عليه السلام تأثر شديدا وأسف شديدا، وكما قال الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هو كظيم أي فهو ساكت. الكاظم الممسك على حزنه فلا يطلع ولا يظهر أحدا عليه فهو كظيم. وهنا المفسرون منهم من يقول هذا سعيد بمعنى فاعل، ومنهم من يقول هذا سعيد بمعنى مفعول. فهو كظيم بمعنى كاظم، صابر ممسك ساكن لا يظهر ولا يطلع حزنه على أحد. ومنهم من يقول هو مكظوم أي هو مملوء حزنا، وهذا الحزن هو مملوء به لا ينفسه ولا يظهره لغيره. المعنى واحد، المعنى واحد أنه ماسك هذا الحزن. هل من عتب على من أصيب بمصيبة فحزن؟ هل يؤاخذ يعقوب عليه السلام على حزنه على أبنائه وعلى فقدهم؟ لا، لا عتب عليه في ذلك، وهذا سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم غرقت عيناه وأصابه الحزن، فلما سئل قال صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. واحد من المتصوفة مات ابنه ففرح، فقيل له: أتفرح قد مات ابنك؟ قال: أرضى بقدر الله. فقيل له: إن الذي يرضى بقدر الله لا يمنعه الحزن، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتسع قلبه إلى الرضا عن ربه ورحمة ابنه، فقلبه صلى الله عليه وسلم اتسع إلى أن يرضى عن الله عز وجل وقدره، وإلى أن يحزن على ابنه، فلا حرج في ذلك. ولسيما أنه قال كما سيأتي معنا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأنه صبر صبرا جميلا. وهذه أشياء غرائز النفوس، والإنسان قد يصاب بشيء فيثور شيئا كثيرا في نفسه، والمهم أن يرضى عن الله عز وجل وأن يرضى على قضائه ولا يتسخط. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالواجب على الإنسان أن يرضى عن الله عز وجل. متى أصيب الإنسان بمصيبة الواجب عليه أن يتذكر أنه لله، فهو سبحانه وتعالى الخالق وهو المالك وهو المتصرف. ولذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله. والذي يهون يا إخوة المصيبة أمران: أن تتذكر أنك لله، وأن تتذكر أنك ستموت، بمعنى أن هذه الحياة ليست دار حبور وسرور، وإنما لابد أن يهجم الموت. فالإنسان يتعظ بغيره، وإن أصيب بمصيبة بفقد حبيب ومشابه يتذكر أنه سيموت ويتعظ بغيره، فيقوي علاقته مع ربه عز وجل. وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ. حلف له: تالله تفتأ، أي ما تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض الفساد في العقل والجسم بسبب شدة الحزن أو الحب. الحرض في اللغة، الحرض في اللغة العربية الفساد في العقل أو الجسم بسبب شدة الحزن أو شدة الحب. ومنهم من قال أن الحرض هو حالة بين الموت والحياة، لا هو يعيش فيهنأ في عيشه، ولا هو أيضا ميت فيرتاح مما هو فيه من شدة الحزن. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. خشوا على أبيهم من الهلاك بسبب شدة وجده وحزنه على يوسف عليه السلام. الجواب: قال: إنما أشكو بثي وحزني، أذكره، لا أذكره معكم، وإنما أذكره وأنا محتسب. أشكو بثي، البث قيل التفريق، المصيبة تفرق الإنسان، والإنسان العاقل يجمع همه على الله، على الله عز وجل. ومن جمع همه أو من جعل همه في الله زالت عنه الهموم، ومن لم يجمع همه تشتت. ولذا من دعاء بعض الأنبياء كما قال الله عز وجل: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما معنى أوزعني؟ أجمعني، اجمعني على ذكرك، اجعلني واحدا لا مشتتا. فقيل هنا في البث قال إنما أشكو بثي أي تفريق حالي، وربنا يقول وبث فيها من كل دابة أي فرق. ومن معاني البث أنه أشد الحزن، قال أشكو بثي وحزني، قرئت وحزني وقرئت وحزني. والحزن البكاء والحزن ضد الفرح، الحزن ضد الفرح والحزن البكاء. ومن شدة بكائه على ابنه أصابه العمى، لذا يوسف قال فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقد يكون هذا من كبر السن وضعف القوى زائد شدة الحزن، والحزن بلا شك يؤثر بالإنسان كثيرا. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذا قالوا يا إخوة، قالوا أن أكثر الناس حزنا وتوجعا أكثرهم علما. كلما ازداد الإنسان علما ازداد توجعا وتألما. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من فضله سبحانه ومن إحسانه، أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير قال لهم أي يعقوب، قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، ظن أنها كفعلتهم بيوسف، ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وبنيامين وروبيل، ولده الأكبر الذي ظل في مصر منتظرا أمر أبيه بالعودة راضيا عنه، أو يتمكن من أخذ أخيه بنيامين خفية. ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أي جدد له حزن الابنين، الحزن الدفين على يوسف، حزن الابنين جدد له الحزن الدفين على يوسف، وابيض عيناه من الحزن فهو كظيم، كظيم أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا مترفقين مشرقين، فالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق ذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف القوى، أو تكون من الهالكين أي نخشى عليك من التلف. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. ويؤكد أنه يعلم أن رؤيا يوسف صادقة، وأنه قد قام في قلبه براهين قوية وكثيرة على أن يوسف عليه السلام حي لا يثبت بعدها. لكن يا إخوة، إن كان بنيامين قد عرف قصته وحاله وغاب عنه وتيقن على حياته من خلال إخبار إخوانه، إلا أن أمر يوسف عنده في نوع شك بعد. الأمر في حال بنيامين مستقر محجوز، أخذه الملك، أما حال يوسف هو الغالب على ظنه أنه حي، لكن أين هو؟ ما هي أخباره؟ أين هو موجود؟ هل هنالك يقين على حياته أم لا؟ فالهم على يوسف أشد من هذه الحيثية. فلما قصوا عليه واستشعر بقرب الفرج، لأنه كما يقولون الفجر يظهر بعد شدة الليل وانفراج الهم وزوال الغم إنما يكون بعد اشتداده، وقد اشتدت به المصيبة وطال الحزن واشتد البلاء، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، ارجع اليه. اول شيء اعرض، ابتعد عنهم وضاق صدره منهم، جاءوا اليه وقالوا له: تالله ما تفتأ تذكر يوسف. ثم حصل انه انشرح بالحديث معهم فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا. التحسس التلمس في طلب الخير بخلاف التجسس تلمس الشر. التحسس في الخير والتجسس في الشر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه، جعل يوسف هو الاصل عليه السلام، ولا تيأسوا من روح الله. الروح في اللغة ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان. فمهما اشتدت به المصيبة فلا يجوز له أن ييأس، وعليه أن يعلم أنه يبتلى، والواجب الصبر. وهنا قرر يوسف حكما ذكره ربنا عز وجل، قال: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس لا يكون مع من يعتقد أن الله عز وجل عالم قادر عادل. الله عز وجل عالم لا يخفى عليه شيء، والله قادر ليس بعاجز، والله عادل ليس بظالم. متى يأس الإنسان من الله عز وجل؟ إذا اعتقد أن الله عز وجل ليس بعالم بحاله، أو أن الله عز وجل والعياذ بالله عاجز، أو أن الله ليس بعالم. فالعبد متى تيقن على أن الله عالم، وعلى أن الله قادر، وعلى أن الله عادل، فمهما اشتد به من بلاء لا يأس من الله عز وجل، لا يأس أبدا. فهو فحاله لم يخفى على الله عز وجل، والله عز وجل بيده أن يغير هذا الأمر متى شاء، والله عز وجل ليس بظالم. فالذي وقع بهذا العبد أمر في حكمة، عرفها العبد أو لم يعرفها. ولذا كان الذي ييأس من روح الله، ييأس من رحمة الله، ويسخط على أمره سبحانه وتعالى، كان من الكافرين. الآن أشار عليهم يعقوب أن يذهبوا ويتحسسوا، استجابوا، ومباشرة ربنا عز وجل ذكر لنا دخول الإخوة إلى أين؟ إلى العزيز. انتقل الأمر من الشام إلى مصر مباشرة. قال: فلما دخلوا عليه على مين الآن؟ على يوسف. استجابوا لأبيهم لما طلب منهم أن يذهبوا ويتحسسوا ويروا أمر يوسف ويتحسسوا الخبر عنده. الآن ما هو السبيل في أن يحصلوا ما يريدون من يوسف؟ أن يرققوا قلبه عليه، وأن يبدأوا معه بحاجته. فلما دخلوا عليه قبلوا من أبيهم الوصية وذهبوا إلى مصر، وأظهروا أنهم جاءوا ليسوا معترضين على حكمه في أخذ أخيه، وإنما جاءوا لحاجة، وجاءوا لأنه قد أحسن إليه. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر فقر، وجئنا ببضاعة مزجاة. مزجاة إما لأنها قليلة، أو لأنها رديئة، أو لكلا الأمرين. جئنا ببضاعة الضر مسنا والفقر وصل إلينا. هم جاءوا يتحسسوا يوسف، ما شأن الآن البضاعة والمال؟ هم أرادوا من خلال هذا أن يكون هذا الأمر وسيلة لتحسس أمر يوسف وأمر أخيه، وقالوا نجربه فنشكو له ضعف حالنا فلعل الشفقة تدخل في قلبه. قالوا جئنا بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل، أي تساهل معنا، فأقم الناقص مقام الزائد، وأقم الرديء مقام الجيد، لا تعاملنا بالذي معنا، فنحن نطمع أن تزيدنا وأن توفي لنا الكيل وأن تزيده وأن لا تعطينا بالذي معنا. ولذا تأكدوا ذلك بقولهم وتصدق علينا، يعني تساعد لتكن منك المسامحة بين الثمنين، صدق علينا يعني عملنا بالفضل، لا تعطينا كما نعطيك، زدنا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستدلال ليس بكام، لأن في نبوتهم شيء أولا، وليس كلهم أنبياء، وعلى فرض أنهم أنبياء فلا يلزم أن هذه صدقة خالصة، وإنما هم أرادوا المراعاة والمساءلة لا المشاحة ولا المعاملة بالفضل، أرادوا أن يتسامح وأن يتجوز. وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه ندب بنيه لاستكشاف خبر يوسف وأخيه بنيامين، وأراد منهم ألا ييأسوا ولا يقطعوا أملهم من الله تعالى فيما يقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعلون الجدب وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة أي معنى ثمن الطعام الذي لم تراه ولكنه قليل، وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، أصل الإزجاء الضعف الدفع لضعف الشيء، أن تدفع الأمر قليلا قليلا، هذا هو الإزجاء. فكأنهم قالوا معنا شيء ندفع به الضيق الذي حصل لنا في هذا الزمان. وقوله إخبارا عنهم فأوف لنا الكيل أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. وتصدق علينا، قال ابن جريج تصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال ابن جرير عن مجاهد، ونقل هذا أيضا عن الحسن البصري بن جرير في تفسيره، سئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي، قال نعم، إنما صدق لمن يبتغي الثواب. يعني الإنسان لما يدعو ما يقول اللهم تصدق علي، الله تصدق علينا بأن قصر بأن شرع قصر الصلاة. ولذا سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في الحضر في الأمن لا في الخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالإنسان في السفر لما يصلي ركعتين هذه صدقة من الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقبلوا صدقته. ولذا ذهب بعض أهل العلم، وهذا الذي أراه راجحا، أن القصر في الصلاة عزيمة وليس رخصة، فالمسافر يجب عليه القصر بخلاف الجمع. قال إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب إن الله يجزي المتصدقين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درس غد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة الخطابي إمام من أئمة أهل العلم كبار، ورجل صاحب إسناد. الخطابي له كتاب إعجاز القرآن، والكلام الذي ذكرته فيه، والقرآن فيه جل لهجة العرب. لكن أكثر ما في القرآن استخدم لهجة قريش، وهم أهل مكة أم القرى، وهذا لا شك فيه لهجات كثير العرب. ولذا ابن عباس تعلم بعض الآيات، معاني بعض الآيات من خلال كلام بعض العرب. وما هو السر في ذلك؟ أن هذه الكلمة بلغته بلهجته ليست وليست بلهجة ابن عباس، ليس لأن الرجل أعلم من ابن عباس، لكن هذه الآية فيها بلهجة هذا الرجل الأعرابي وليست بلهجة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني ليست بلهجة قريش. فجل القرآن بلهجة قريش، وفي يوجد شيء كثير من لهجات العرب في القرآن الكريم. وأكثر ما تذكر القراءات على هذا، القراءات سواء الصحيحة منها وخصوصا الشاذة، خصوصا الشاذة، جل القراءات الشاذة على لهجات غريبة من لهجات العرب. فمن القراءات الشاذة مثلا أنهم قرأوا وجعل ربك تحتك سريا، هكذا بهذه القراءة، هكذا هذه على لهجة لهجات العرب، لهجات العرب عندهم إبدال الجيم تصبح ياء واللام تصبح ميم، والكاف تصبح شاء جيم، هذا لهجات موجودة عند العرب. وبقية هذه اللهجات ما زالت في بني تميم وغيرهم ممن يعيشون في جهة الإمارات يتكلمون بدل الجيم ياء، ما زالت هذه اللهجات موجودة. القرآن الكريم فيه لهجات، لكن قد تظهر وقد لا تظهر، قد تظهر وقد لا تظهر. المراد من كلام الخطابي الكثرة، أما الحصر هذا يحتاج لاستقراء قوي جدا. ومخطئ من قال إنه في القرآن يا إخوة كلام أعجمي، القرآن كله بلسان عربي مبين، فليس في القرآن كلمة أعجمية واحدة، القرآن كله بلسان عربي مبين على ما فصل وأصل الإمام الشافعي في الرسالة وتبعه الشاطبي في الموافقة. وأحسن ما يقال في الكلمات الأعجمية أن أصلها كانت أعجمية ثم استخدمها العرب وذاعت وشاعت في الاستعمال فأصبحت في عداد العربية، فلا يوجد في القرآن الكريم إلا كلام عربي واضح، لكن العرب ما عرفوه بسبب أنه نزل بأكثر من لهجة. الله تعالى تفضل. بارك الله فيك. أنا القول بأن قفيس أصبح أنبياء فما بعد، ألا يعارض الاصطفاء الإلهي للأنبياء، أم أنه من الجائز أن يكون الأنبياء أهل المعاصي ثم تابوا ووحي يجب معهم؟ العلماء تجمع كلمتهم على أن النبي بعد النبوة مصان عن الكفر والكبائر، والخلاف في هل يقع منهم الصغائر أم لا، وجماهير العلماء يصونهم عن ذلك. وهذه لفتة ذكرناها في بعض دروسنا، وقلنا صنيع كثير من العلماء أنهم إن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن شيء وفعله، فيرون أن الفعل من أجل أن يكون قرينة من إنزال النهي من الحرمة إلى الكراهة، وهذا مذهب رديء وليس لحسد، لأن الإنسان صاحب الدين ينبغي أن يصان عن المكروه وينبغي أن لا يفعله. ولذا الصواب أن النبي نهى عن شيء وفعل شيئا، فإنما النهي يكون لعلة وفعله لما تزول هذه العلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن شيء ويفعل هذا الشيء فنهيه يكون لمعنى لعلة، وفعله يكون لما تزول هذه العلة. الأنبياء بعد نبوتهم كما قلتم منزهون، وقبل نبوتهم ليسوا كذلك، هم منزهون عن الكفر قبل النبوة، والله عز وجل يكلأهم ويحفظهم. هناك إرهاصات كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، بنبوته قبل أن يصطفيه الله ويختاره، وهو يلقي الحجارة شد ثوبه فظهرت عورته، فألقى الله عليه النوم فنومه مباشرة. وهكذا في أشياء كثيرة جدا أهل العلم يقولون عنها إرهاصات قبل النبوة، فالله عز وجل له بهم عناية وحكم، لكنهم معصومون بالنبوة، معصومون بالنبوة، وهم يعني ممتنع عليهم الكفر قبل النبوة وبعدها، الله أعلم. ولذا يذكر عن موسى أنه قتل الرجل قبل النبوة وهكذا، أي نعم، لكن القتل ما كان متعمدا. أتي محمود، حكم حكم لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. نذكر كما ذكر ربنا عز وجل، نذكر كما ذكر رب كما ذكر ربنا عز وجل، نذكر القصة كما ذكرها كما ذكرها ربنا عز وجل عن يوسف، والله عز وجل قص علينا هذه القصة لعبرة وحكمة، وأنه يقع ما بين الإخوة ولا سيما بتعدد الأمات أو الأمهات يقع بينهم من الحسد ومثل هذه الأشياء، فذكر ربنا لنا هذه القصة حتى نطعم، حتى نطعم، الله أعلم. أما أن نضع ونقبح في إخوة يوسف هذا أمر لا يجوز. نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما؟ هذا من المسائل التي وقع فيها خلاف شديد. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى هل حرمت عليه النساء جميعا؟ لا، هذه مسألة ما وقع فيها خلاف شديد، وبعضهم يؤكد هذا بأشياء، أن النبي أبونا قالوا ما دام النساء أمهاتنا فهو أبو المؤمنين، نساؤه أمهات المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن يكون أبو المؤمنين، معنى ذلك أن يكون بمثابة الأب للجميع حتى النساء. ومنهم من يؤكد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء ونام عندهن وكان يقيل عند بعض النساء، فقالوا هذا ما كان إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما عليهن. ومنهم من يؤكد هذا بأن امرأة النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم على المسلمين جميعا، فكان هذا الحال مع النبي مع سائر النساء أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثم وقف في الزواج فترة من حياته في أواخر حياته، يعني تأخر زواجه صلى الله عليه وسلم، وما كان ذلك كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لهما فوق الأربع إلا لأن النساء حرمت عليهم عليه صلى الله عليه وسلم. وأقول أنه لا يوجد دليل صريح ظاهر، وكل من تعلق بأشياء محتملة، كل من تعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم على جميع المسلمات أو جميع المسلمات محرمات على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، إنما وقع هذا من إيش؟ من خلال أشياء غير ظاهرة. وهنالك أشياء غير ظاهرة تدل على الجواز أيضا، يعني مثل ما يذكر هذا يذكر هذا. فمثلا رملة أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة عرضت عليه أختها فبين النبي أن هذا حرام لأنها تحته. فبعضهم قال من هذا استفاد، وهذا كان في أواخر حياته، فبعضهم استنبط من هذا أن إيش؟ أن النساء محللات عليه وليست محرمات. لماذا؟ لأنه لو كن النساء محرمات عليه لقال لها قد حرمت عليه النساء، لكن بماذا امتنع النبي؟ امتنع بأن أختها تحته، أن أختها تحته. فالمسألة غير ظاهرة، المسألة الأدلة فيها الأدلة كلها باللوازم، لا يوجد دليل صريح صحيح واضح في عين المسألة. فالذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما التحق بالرفيق الأعلى حتى حرمت عليه النساء استدلوا بلوازم النصوص، والآخرون استدلوا بلوازم النصوص، والمسألة ثمرة نورائية الآن ثمرة نورائية. هذا النوع من المسائل يعني يعتريه نوع خفاء، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.